رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ووصف هذه الموعظة بأنها وجلت منها القلوب ودرست منها العيون. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه كما ورد في أحاديث أخرى بالموعظة بين وقت وآخر، فلا يكثر منها ولا يغفل عنها. وكان في مجالسه أحيانا يبين لهم شيئا من الأحكام وما جاءه من الوحي، وأحيانا يسمر معهم، وأحيانا يطيل الحديث، وأحيانا يوجز، لكن بين ذلك كله كان لا يغفل عن الموعظة. وهذا يعني أمر ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم ومرشدي المرشدين الوعاظ والدعاة اليوم، وأعني بذلك أنه قل في كلام الناس اليوم في كلمات الإرشادية والدعوية قل الاهتمام بجانب الوعظ. ولذلك نجد أن الناس الآن قد يستغرب كثير منهم أو يستهين بهذا الجانب، حتى أنهم يصفون الخطيب الواعظ أو الداعي الواعظ أو العالم الواعظ بأنه ليس يعني على المنهج، أو أن منهجه غير يعني متكامل، أو أنه عنده جانب نقص في الدعوة. وهذا خطأ، بل ينبغي لكل من يعني تصدى لتوجيه الناس سواء خطباء الجمعة أو المشايخ طلاب العلم في الدروس أو غير، أو المعلمين في المدارس والمربين وغيرهم ممن يعني تصدى لإرشاد الأمة بأفرادها ومجموعها ومؤسساتها ومساجدها وغيرها، أن يكثر من الجانب الوعظي في هذا العصر بالذات، لأن الناس كثرت عندهم الملهيات والمشغلات والصوارف التي قست بسببها القلوب. ولذلك نجد أن أكثر المسلمين اليوم لا يستعظون بالمواعظ، وأقرب ذلك وأكثر ما يتعرض الناس في حياتهم اليومية للموت بينهم. كم من الجنائز نصلي عليها وندفن، وكم من أخبار الموتى قريبنا الآن من خلال ما نرى وما نسمع وما نقرأ، ومع ذلك يجد المتعظ والمستبصر والمستفيد من عبرة الموت وكفى بالموت واعظا قليلا جدا. بل أصبحت الآن تجمعات الناس أو اجتماعات الناس والجنائز والمآتم والتعازي أشبه بالأعراس، أكل وشرب ومياه وعصيرات وحديث وانتسامات وضحكات وبيع وشراء وجوالات وبيجرات، أليس هذا هو الحاصل؟ فالناس يحتاجون إلى أن يعني يركز على جانب الموعظة الآن من قبل الدعاة والمصلحين. وهكذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه السلف الصالح، كانوا يتخولون الناس بالموعظة وقلوبهم يعني أنقى من قلوب الناس اليوم وأكثر استعدادا للخشوع والخشية. أما الأشياء أحوج إلى الموعظة وإلى ما يسمى بالخطاب الوعظي. وكنت أتمنى لو أن كل خطيب خطباء الجمعة هم أكثر من يعني يجتمع حولهم عموم المسلمين في كل مكان، أن يعني يخصصوا خطب متقاربة لو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة على الأقل، يخصص منها خطبة أو خطبتين للموعظة أو للمواعظ. النقطة الثانية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع الطاعة، وهذا مبدأ معروف شرعي جهله كثير من الناس اليوم، خاصة الذين ليس عندهم فقه في الدين الذين تدينهم على العواطف أو مجرد الثقافة، أو الذين تدينهم ليس على يعني فقه شرعي صحيح، لا يعرفون معنى السمع والطاعة ولا قواعد السمع والطاعة، ولا يدركون أنها أصل من أصول الدين، وأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة في أحاديث كثيرة، وأنها نهج السلف الصالح. حتى نجد الآن من يقول ويصدق أن مسألة طاعة ولاة الأمر من الأصول التي صنعتها السياسة، وأنها من الأمور التي مثلا اتجهت إليها الدول بعد الخلافة الراشدة، دولة بني أمية وبني العباس، وأن هناك من العلماء من ساير الحكام فوضعوا أصلا اسمه السمع والطاعة لولاة الأمور. والعجب أن نقرأ ونسمع مثل هذه الأحاديث بين مجتمع كمجتمعنا عاش على السنة ونشأ على السنة وعرفها، وفيه طلاب العلم والعلماء ومن يبين هذه الأحكام ويقرأها ويدرسها في المناهج وفي الدروس وفي المجالس وعند العلماء وعامة العامة، ومع ذلك نجد فئة من شبابنا بعضهم قد يكون من المتدين ومن الدعاة يثقل عليهم سماع مثل هذا الأصل، ويجدون حرجا من تدريسه وبيانه للناس. أصل السمع والطاعة لولاة الأمر، ومعروف أن السمع والطاعة بالمعروف وأنها الولي الأمر المسلم، هذا أمر معروف سلفا، لكن مع ذلك فإن هذا الأصل أصبح ثقيل بسبب كثرة الأهواء والشعارات وردود الأفعال أو تصدي لمنكرات الأمة بردود الأفعال على غير أصول شرعية. ويستتبع هذا أو يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإن تأمر عليكم عبد، ما يدل على السمع والطاعة ليست فقط للخليفة الراشد أو للوالي المختار أو لمن يحبه الناس فقط، بل السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، عادلا كان أو ظالما، راشدا كان أو غير راشد، كان بخلافة أو بملك، بملك عادل أو بملك عضوض، سواء كان الإمام بالاختيار أو بالقوة، إذا تمكن السلطان المسلم وجدت له السمع والطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر، ما معنى تأمر؟ فرض إمارته عليكم. شو يعني دلالة يعني اللغة ودلالة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن تأمر عليكم عبد، طبعا العبد المقصود به الرقيق هنا، مقصود به الرقيق، يعني لو تأمر عليكم من أصلا هو لا يملك لنفسه شيئا، مملوك، ومع ذلك لو تأمر بقوة السيف وتسلط على المسلمين وجب السمع له والطاعة بالمعروف. وهذا يؤكد خطورة هذا الأصل وضرورة أن يفقهه طلاب العلم والعلماء، وأن يعني تبين أحكامه للناس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا إلى الافتراق. وحديث الافتراق وقوعه والخبر عنه والتحذير منه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد من المفتونين من المعاصرين من يزعم أن مسألة حدوث الافتراق ووجود الفرقة بين الأمة من الأمور التي صنعها المتشددون أو المتزمتون، وأنها من يعني وأن ردود أفعال أهل السنة والجماعة ضد خصومهم، وأنهم بالغوا في مسألة وجود الافتراق، ولا في الأمة يعني تشمل كل من شهد إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن ادعى الإسلام فهو مسلم، ولا داعي لذكر الفرقة والافتراق ووجود الفرق إلى آخره. هؤلاء الذين يقولون هذا هم جهلة. نعم الإسلام درجات، لكن دعوة الإسلام قد تعصم المسلم أو تعصم قائلها، لكنها لا تعني أن يكون على السنة وعلى الاستقامة. فأهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سينقسمون، منهم من يبقى على السنة وعلى الصراط المستقيم، ومنهم من ينحرف يمينا وشمالا كما ورد في حديث السبل وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يقصد الصحابة كثير من بعدهم. وفعلا الصحابة رأوا اختلافا وعاشوا في حياتهم أو عايشوا في حياتهم ظهور أول الفرق الرافضة والشيع المختلفة، الشيعة الغالية والشيعة غير الغالية وغيرهم، ثم القدرية، وأوائل بذور التجهم والاعتزال بدأت في آخر عهد الصحابة. فكذلك المرجئة بدأت في أيضا بذورها في آخر عهد الصحابة. فإذا الاختلاف واقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صدق أنه من يعش سيرى اختلافا كثيرا. ثم وصى إذا وجد الاختلاف، هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ضرورة البقاء على السنة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبو عليها بالنواجذ. فقول فعليكم بسنتي يؤكد أنه عند الاختلاف يكون هناك سبيل واحدة هي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها والاستمساك بها وسلوكها، وهي سبيل السنة. وهذا ما يدل على أن أهل السنة مصطلح شرعي، لأنهم الذين أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. ثم عند في الحديث الذي يليه حديث حذيفة، وهو الأثر عن حذيفة وعن مسعود وأبي موسى الأشعري، كلهم في هذا الحديث اجتمعوا على أمر واتفقوا على نهج، على بيان نهج من مناهج السنة. فقال حذيفة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذه قاعدة شرعية عظيمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عبادتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقلوا هذا الدين. إذن فالعبادة وقفية، فما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فهو من البدع. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة لا يقعوا في البدع، فإن الله عز وجل حماهم وعصمهم من يكون منهم أحد من أهل الأهواء والبدع والافتراق. فكان اتباعهم والأخذ عنهم والاقتداء بهم هو السنة. ثم قال فاتقوا الله يا معشر القراء، يقصد القراء طلاب العلم، الآن نسميهم طلاب العلم، لأن طالب العلم أول ما يبدأ بقراءة القرآن، ثم إذا اتقنه وتعلمه شرع في تعلم الفقه الدين بحسب ما يتيسر له من المقدرة والوقت. فطلاب العلم الناشئين الآن مثل ما نسميهم الآن طلاب الحلقات، طلاب المدارس، طلاب حضور، طلاب صغار السن من الشباب الذين يحضرون مجالس العلم والدروس، هؤلاء يسمون القراء في مصطلح، وهم المقصودون في القراء في مصطلح الصحابة والتابعين. يا معشر القراء فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني على السنة. طريقنا من كان ليس مقصود بها مطلقا من كان قبلكم، يعني الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا يعني مفهوم من السياق. ثم أيضا في قصة أصحاب البدعة الذين اطلع على حال أبو موسى الأشعري ثم أشعر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فيها بعض يعني الوقفات التي ينبغي أن نستفيدها. أولا قول أحد رواة الحديث كنا نجلس على باب أحد رواة الأثر كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذا يؤكد نهج من مناهج المسلمين في طلب العلم، وهو الحرص على تلقي العلم والاستفادة واغتنام جميع الفرص في الاستفادة من علم العلماء. فهؤلاء من حرصهم لم يكتفوا في أخذ العلم بالدروس التي كان ابن مسعود وغيره من الصحابة يلقونها في المساجد وفي المجامع وفي غيرها، بل كانوا يحرصون على تلقي العلم من العالم حتى وهو يمشي إلى المسجد أو يمشي إلى حاجة من الحاجات. وكانوا يقفون أي طلاب العلم يقفون عند أبواب العلماء حتى إذا خرجوا استثمروا أوقاتهم معهم، أخذوا من الدرر العلمية والفقهية والفقه الدين من هؤلاء العلماء. ثم ذكر أن أبا مسعود رضي الله عنه خرج إليهم وقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود. وهذا يعني فيه أدب أو يشير إلى أدب العلماء مع بعضهم. أبو موسى وابن مسعود كلهم صحابة كبار وكلهم علماء، لكن مع ذلك تواضع أبو موسى الأشعري إلى حد أنه يعني وقف موقف التلميذ الصغير في صيغته للسؤال وفي أدبه وفي أيضا يعني عدم استعجاله وعدم دخوله على ابن مسعود بطريقة غير مناسبة، صبر وصار ينتظر أخاه ابن مسعود كما ينتظر الطلاب والتلاميذ الصغار الذين عند الباب. وسألهم هل خرج؟ بإمكانه أن يطرق عليه الباب، لكنه التزم الأدب، لا سيما الأمر في ميزان الشرعي أمر خطير، لأنه رأى بدعة عظيمة استهولها واستعظمها كما ترون من خلال القصة. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. شوفوا أيضا استهلال في الحديث، يعني فيه قمة الرفق والأدب وحسن المدخل. لا يريد أن يثير انفعال ابن مسعود رضي الله عنه، لأن القضية فعلا خطيرة، فاستهل بكلام مناسب أراد أن يدخل به في علاج هذه القلبية. قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني خير لكنه خير على وضع منكر، لأنهم يسبحون ويهللون، لكن الوضع الذي سبحوا به وهللوا وضع مبتدأ. فشوف كيف التعبير، تعبير العالم الفقيه بحسنه ويعني بجودته. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. ثم قال: رأيت في المسجد قوما خلقا، إلى آخر القصة وذكرها مفصلة. ثم ذهب ابن مسعود إلى هؤلاء القوم وحصل بينهم ما حصل، وورد أنه حتى عليهم التراب وأنه عنفهم وأخرجهم من المسجد، يعني سياق القصة. ثم قال لهم ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم قال لأبي موسى: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم كرر هذه العبارة فيما بعد، قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. نستفيد من هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ما شرع الله عز وجل عند أداء العبادة، لأن ما شرعه الله فيه كفاية، فلا يجوز للمسلم أن يغلو ولا يزيد بدعوى أنه يريد أن يزيد من التطوع أو يزيد من الحسنات، فإن الحسنات والأجر في التزام ما شرعه الله عز وجل وفيما شرعه الله الكفاية، فالتجاوز ابتداء. ولذلك قال: فعدوا سيئاتكم، يعني بمعنى أن كنتم فعلا حريصين على التقوى والورع والاستقامة والتعبد لله عز وجل، فكفوا عن السيئات واحرصوا على ما شرعه الله من العبادات وفعل الخيرات، ففي هذا كفاية. أما أن تزيدوا في الدين فهذا من الابتداع. ولذلك يعني نجد أن مسعود عارض هذه المسائل وهي في ميزان الناس اليوم تعتبر مسائل صغيرة، لكن عارضها بشدة وقوة، مثل التسبيح بالحصى. بعض الناس قد يقول المسألة سهلة، أنا أسبح بدل ما أسبح بالأصبع أسبح بالحصى، أو مثل العد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحيانا أعدادا للتسبيح والتكبير، لكن أسلوب العد فيه نكارة. ثم أداء العبادة بشكل جماعي هذه إضافة بدعية ليست من السنة، فإذا هذه الأمور مستصغرة عند الناس، لكن مع ذلك انكرها ابن مسعود وسأيده على ذلك الصحابة، انكرها انكارا شديدا حتى صار منه ما صار من ذلك الموقف الحازم من هؤلاء القوم، وتفرس فيهم لأنه كما معروف من سياق القصة لها القصة لها مراحل. هؤلاء القوم الذين نهاهم مسعود لم ينتهوا كلهم، ربما انتهى بعضهم، فراحوا يعني يعملون أشياء من ضمنها أنهم خصصوا مسجد للعبادة يتعبدون به غير مساجد المسلمين، خصصوا مسجد من المساجد يجتمعون فيه فنهاهم وخرج منه، ثم لما رأوا أنه يتتبعهم خصصوا مسجدا لهم ثم أمر بهدمه، ثم خصصوا دوائر لهم ثم أمر بهدمها فتتبعهم. فلما رأى منهم الإصرار على البدعة وأنهم لا يفقهون ولا يطيعون منه أفقه منهم ولا يرجعون الحق ولا يرعون، توسم فيهم أن يكونوا من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بوصف. وفعلا كما قال الراوي هنا نعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه مات قبل ظهور الخوارج، فالذين عرفوا القصة وسمعوها لما ظهرت الخوارج بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه يقولون أنهم رأوا هؤلاء الذين نهاهم ابن مسعود فلم ينتهوا، رأوهم مع الخوارج يجالدون المسلمين بالسيوف. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء والبدع والافتراق، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب مرض خطير، يعني إذا صاب الإنسان أهلكه رويدا رويدا حتى يموت. الشاهد هنا أن البدع مهما كانت صغيرة إذا أصر عليها أصحابها لا بد أن تقود إلى ما هو أكبر منها، لأن الإصرار على البدعة دليل على الهوى، والهوى لا بد أن يتمادى لصاحبه. ثم أغلب هذا النوع من النوع الذين وصفهم الله عز وجل بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهو بالبدعة يظن أنه يحسن، خاصة إذا لم يستفد من نصف الناصحين وبعض الواعظين، فتستهويه البدعة إلى بدعة أخرى وهكذا تتكاثر حتى يقع الإنسان أو نسأل الله العافية في ذلك يقع في الافتراق عن الجماعة والسنة، نسأل الله السلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.